لماذا هم رفضوا؟ لا بد أن تعرف السبب وأن تتبين حقيقة سبب رفضهم لذلك. فإذا كنت قد ظهرت لك المصلحة في سفر زوجتك معك فإن باستطاعتك أن تتعامل مع والديك بأسلوب فيه لين، وستجد أن الوالدين هم الذين يبادرون ويرغبون في إجابة طلبك وتحقيق رغبتك. قدم لهم هدية واعرض لهم المشكلة بأدب بدون عناد وبدون محاجة وبدون تحدي، لأن الوالد يهمه ويفرحه أن يرى والده سعيدا. فإذا كان سفر زوجتك معك يحقق لك ذلك فلا أظن أن الوالدين يعارضون في مثل هذا. لكن المشكلة التي دائما تتسبب في مثل هذا الأمر هو العناد من الولد ووقوف موقف غير مؤدب مع والديه في طريقة الإقناع وبيان حقيقة مراده من اتخاذ القرار في مثل هذه الأمور. يقول: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فما حكم ظهور الوجه أثناء تأدية العمرة؟ نقول: ظهور الوجه بالنسبة للمرأة عورة للرجل الأجنبي، فإذا كانت تؤدي العمرة وحولها رجال أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها. أما إذا كانت في السيارة في الليل تكشف وجهها ولا شيء عليها، أو إذا كانت دخلت المنزل وهي محرمة فإنها تكشف وجهها ولا شيء عليها. وأما إذا أرادت أن تخرج إلى الحرم فيلزمها أن تغطي وجهها، كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. يقول: هل يمكن أن نطلق على عدم إنفاق الزوج على زوجته ما يسمى بالخلع؟ نقول: لا، الخلع عندما تريد المرأة فراق هذا الزوج لا لأنه قصر بشيء من حقها، بمعنى أنه ينفق عليها ويؤدي الحقوق الواجبة لكن هي لا تطيقه، هي تكرهه، هي لا تتحمل البقاء منه وهو مصر لا يريد أن يطلقها، ففي هذه الحال لا يلزمه القضاء بالطلاق. لكن هي إذا كانت لا ترغب في البقاء عنده لها أن تطلب الخلع بأن تعطيه شيئا من المال يرضى به وحينئذ يخالعها، فالخلع غير الفسخ وغير الطلاق. يقول: هل المرأة الناشزة من زوجها بسبب سوء تعامله معها هل لها نفقة؟ أولا، إذا كانت المرأة فرت من بيت الزوجية بسبب سوء التعامل ما تسمى ناشزة. الناشزة هي المرأة التي تخرج من بيت الزوجية لا لعدم قيام الزوج بالحقوق، وإنما هي تمردا منها وعنادا، هي لا تريد أن تبقى مع هذا الرجل، فهذه تسمى الناشز. أما إذا خرجت تفر بنفسها من إيذائه ولأجل أن تسلم من المنغصات التي تواجهها منه فهذه لا تسمى ناشز، هذه أرادت السلامة، ولو تحقق لها الأمن لرجعت إلى البيت. هذا يسأل يقول: في الصلاة هل ينظر الإنسان إلى الكعبة أم ينظر إلى موضع السجود؟ نقول ينظر إلى موضع السجود. في الحرم وغيرها السنة أن الإنسان أثناء الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها إذا زاد تزينا لزوجها؟ لا يجوز الأخذ من شعر الحاجبين إلا إذا كان فيهما تشوه خرج عن المعتاد وصار فيه تشوه إزالة التشوه، أما إذا كان عاديا فليس لها الحق في الأخذ من الحاجبين. يقول أنا موظف وقد تعهدت أن أخرج من راتبي نسبة 10% في سبيل الله، ولكن شق علي ذلك بسبب عدم حصولي على بيت سكن، فهل يمكن تأجيل هذا النذر إلى حين ميسرة؟ نقول لا، هذا نذر، وما دام لك مرتب فإنه إذا خرج مرتبك تخرج منه هذه النسبة، وهذا نذر طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، يلزمك أن تفي بنذرك لأن هذا صدقة والصدقة نذر طاعة. وأود أن ننبه بهذه المناسبة إلى أن النذر مكروه، يكره للإنسان أن يلزم نفسه بشيء لا يلزمه. النذر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالبخيل الذي لا يريد أن يعمل الصالحات إلا بإلزام هو الذي يفيد فيه النذر. أما الإنسان المحب للخير والحريص على الخير فإنه يسابق إلى فعل الخيرات، فينبغي للإنسان أن يكون راغبا في الخير منقادا إليه، لا أنه متثاقلا لا ينقاد إليه إلا بإلزام وإكراه مثل أن ينذر النذر. يقول الإنسان في الجلوس في التشهد الأول هل يقرأ غير التحيات، بمعنى أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ نقول القدر الواجب هو أن الإنسان يكتفي بالانتهاء عند الشهادتين، هذا هو الواجب في التشهد الأول. وهناك قول لبعض أهل العلم أنه يأتي بالصلوات، لكن الراجح والمشهور في هذه المسألة عند أهل العلم هو أنه يكتفي بالتشهد وينتظر حتى يقوم الإمام. يقول إنسان أدى العمرة وطاف طواف الوداع ثم ذهب للمدينة ورجع مرة أخرى، فهل له طواف الوداع مرة أخرى؟ سبق أن قلت أن الإنسان يلزم طواف الوداع في الحج، وأما في غيره فلا يلزمه على القول الذي يرجحه كثير من أهل العلم. قل ما هو معيار الإنفاق على المرأة، حيث أن بعض الزوجات تطلب من أزواجهن مثل الجيران حتى ولو كانوا أغنياء؟ المعيار حدده المولى جل وعلا في قوله لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يقول كيف ينفق الشخص على الخادمات، إن كثيرا من الأشخاص يبخسون تلك الخادمات حقوقهن. الواجب على الإنسان أن ينفق على الخادمة من جنس ما يأكله، لا يكون هو يأكل من الطعام الفاخر ويترك لهؤلاء الطعام الردي. وسيأتينا في حديث قادم إن شاء الله أن الإنسان إذا أتى إليه خادمه بطعامه فليجسه معه، فإن لم يجسه معه فليناوله منه لقمة أو لقمتين تطيبا لخاطره. والواجب على الإنسان مثل هذه الحال أن يفق عليه حسب العرف متعارف عليه بين الناس، وأن يكون الرائد في هذا هو عدم ظلم هؤلاء المساكين. قد يكون الإنسان وخاصة في مثل زمننا هذا الخدم يكونون في غربة، يجتمع عليهم غربة وإهانة فيها مشقة، ولا يضع نفسه هو هذا الموضع لو أنه ذهب إلى مكان آخر بلد آخر يخدم فيه وحصلت له مثل هذه المواجهة، ما هو موقفه؟ فلا بد الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول إنسان نام عن صلاة الصبح إلى الظهر متى يقضيها؟ هل يصلي الصبح ثم الظهر؟ الصلاة هي عمود الدين، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددة أوقاتها، الظهر له وقت والفجر له وقت والعشاء له وقت والمغرب له وقت والعصر له وقت، والواجب أداؤها في أوقاتها ولا يجوز تأخيرها. وتوعد الله تعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بويل، وويل هو وادي من أودية جهنم أعده الله للمصلين ليس لتارك الصلاة، وإنما هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالواجب على الإنسان أن يحرص على أن يؤدي الصلاة بأوقاتها، وإذا كان رجلا أن يؤديها مع الجماعة في المساجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولم يعذر الأعمى الذي لا قائد له في التخلف عن الجماعة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤتى بهم إذا أن الواحد منهم أقعد يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، ويقول ابن مسعود وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذه صلاة الجماعة. فإذا كان الإنسان ما يصلي الفجر إلا مع الظهر، أو أنه حضر الظهر يصليها أي يقدم الظهر أو الفجر، هذه مسافة طويلة جدا، لعينها بين الظهر والفجر 7 ساعات أو 8 ساعات أحيانا، فهذه المدة ليست قصيرة. فما هو هذا الرأس الذي يريد أن ينام هذه المدة الطويلة؟ وأكيد أنه نام قبل الفجر بساعات، فهذا الجسم يحتاج إلى تحريك، يحتاج إلى تحريك الدم فيه، كل هذه المدة الطويلة يبقى قابعا في فراشه، لا شك أن هذا إهمال وعدم مبالاة بالصلاة. والواجب على الإنسان أن يتخذ الوسائل للإيقاظ، وسائل التنبيه متوفرة ومتيسرة الآن، من قديم كانت الساعة موجودة، والآن وجد ما هو أسهل منها، وكثير من الناس عنده جوال كما سمعنا في جلستنا هذه عدد من أبواقها، وهو لو أنه وضع الساعة المنبهة في الجوال لنبهته على الصلاة، كما ينبهه من يتصل به ويقوم كأن لم يكن به نوم. فالواجب على الإنسان أن يهتم بهذا الأمر أيما اهتمام. والواجب على الإنسان إذا استيقظ وقد فاتته الصلاة أن يسارع لأدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، إذا ذكرها يبادر لأدائها ولو كان الظهر أو العصر. استيقظ الظهر وهو لم يصل الفجر يبادر بأداء صلاة الفجر ثم يصلي الظهر، ولا بد من الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فلا يصلي الظهر ثم يصلي الفجر، بل لا بد أن يبدأ بها حسب الترتيب. هذا يقول هل يجوز جمع عدد من الناس لقراءة سورة ياسين فقط ويهب ثوابها هذه القراءة للميت؟ هؤلاء الذين جمعهم لا بد أنه جمعهم يريد أن يعطيهم أجرة، يجمع عدد من الناس يعطيهم أجرة أو يعطيهم طعام عشان يقرأوا له سورة ياسين يعطيها والده المتوفى أو قريبه، هذا كله غير صحيح، هذا العمل غير مشروع. أولا جمع الناس للقراءة هذا عمل غير مشروع، لأن هؤلاء لا أجر لهم، إنما أخذوا أجرة فلوس، أخذوا نقود، فهم من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وثواب القراءة إنما هي للقارئ، فالقارئ هو الذي يحصل الثواب، أما إهداؤه فإنه محل نظر بين أهل العلم، فالكثير من أهل العلم يرى أنه لا يهدى ثواب القراءة لأنه لم يدل عليه دليل، وإنما الذي يهدى ثوابه هو ما دل عليه الدليل من الحج والعمرة والصدقة، فهذه هي التي يصل ثوابها. وعما قراءة القرآن أو الصلاة عن الإنسان ونحو ذلك فإنه لا دليل عليه، وحينئذ فلا يهدى ثوابه. ولكن أنصح هذا السائل وغيره بأن يجتهد في الدعاء لأمواته، فإن هذا يصل ثوابه إن شاء الله إذا أن الإنسان دعا بإخلاص وصدق. فالدعاء هو من أجل العبادات، وهو يرجى قبوله، وهو أعظم أثرا مما سأل عنه السائل. يقول: ما حكم وضع الأموال في البنوك التي تسمى بإسلامية؟ نقول: إذا كانت إسلامية صحيح فلا بأس، إذا كانوا لا يتعاملون بالربا معاملاتهم سليمة فوضع الأموال فيها أمر حسن. يقول: هل يجوز للرجل وضع الحنة في رأسه وقدميه؟ أقول: إذا كان لصبغ الشعر صبغ شعره فلا بأس، وقدميه إذا كان للتداوي، أما التزين بالقدمين أو اليدين فلا يجوز للرجال لأن هذا من شأن النساء، إلا إذا كان به علة ويريد أن يعالجها بالحنة فلا بأس به. يقول: نحن إخوة نمتلك قطعة من الأرض نريد أن نقيم عليها مسجدا، فهل ثواب هذا المسجد يشمل جميع إخواني وكذلك والدي فكلنا نشترك بما نستطيع؟ نقول: جميع الشركاء ينالهم الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. القطات أصغر من الحمامة، لو أنك ساهمت بمبلغ ريال في بناء مسجد فإن لك أجر ذلك، والله تعالى خزائنه ملأى وهو كريم جواد، فإذا اشترك 100 أو 1000 أو 10,000 في بناء مسجد فكل له نصيبه من الأجر في بناء هذا المسجد. ما حكم أن أقسم على عدم فعل شيء معين وعاهد الله تعالى ألا يعود إليه ثم عاد إليه مرة أخرى ضعفا منه لا تعمدا؟ عليه أن يكفر عن يمينه، هذه اليمين مكفرة، عليه أن يكفر بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، هو بخيار بين أحد هذه الأمور، فإن كان لا يستطيعها فإنه يصوم 3 أيام، وعليه أن يبتعد عن مواطن ما يدعوه إلى مخالفة يمينه، لأن الإنسان قد يكون تكرار نظره على شيء معين أو نحو ذلك يجرئه على فعله ولو كان حلف أن لا يفعله. يقول هل تجوز صلاة القصر في المسجد الحرام ومسجد النبوي؟ نقول نعم، إذا أن الإنسان فاتته صلاة الجماعة وهو جاء مسافرا ولا يريد أن يبقى بمكة إلا أياما أقل من 5 أيام، يعني 4 أيام فأقل، فلا أن يصلي جمعا وقصرا ولا شيء عليه. يقول جمع التأخير أو التقديم هل لا يصلى إلا قصرا؟ نقول لا، إذا حصل مطر عند الناس المقيمين فلهم أن يجمعوا جمع تأخير وتقديم. إذا أمطرت السماء والناس يصلون المغرب، وعادة المطر يكون فيه مشقة على الناس أن يترددوا على المسجد، لا يصلوا العشاء معها من دون قصر. هذا يقول قبل 23 سنة قلت لزوجتي أنت محرمة علي، فما الحكم؟ لأني كنت لا أعلم عن ذلك. نسألك لماذا كانت محرمة عليك؟ هل لأنها حائض؟ فهي محرمة عليك ولا شيء عليك. هل هي محرمة؟ فهي محرمة عليك، لا يجوز لك أن تقربها. هل هي صائمة أو أنتم صائمون في نهار رمضان؟ فإنها محرمة عليك ولا شيء فيها. هذا الكلام معتبر له في هذه الحال في هذه الأمثلة. أما إذا كنت تريد أنها محرمة عليك تريد الظهار، فإنه ظهار حينئذ، وعليك الكفارة التي ذكرناها قبل قليل وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تجد تستطع فإطعام 60 مسكين. يقول من كان عليه دم هل يجوز أن يشتري من مراكز بيع اللحوم ذبيحة كاملة أم لا بد أن يشتريها حية ويذبحها ومن ثم يوزعها؟ إذا قيل فلان عليه فدية دم فالمراد ذبحها وإهراق دمها، يعني يشتري حية ويذبحها، لأن النسك والقربة إلى الله هي بالذبح لا باللحم. القربة إلى الله تعالى إنما هي بالذبح. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح هو المقصود بالتعبد. أما لو أن إنسان ذهب وشرى له 20 كيلو أو 30 كيلو فإنها لا تعني شيئا، هذه صدقة من الصدقات، لا أنها تدخل في بابي الفدية أو الكفارة ونحو ذلك. هذا يقول نلاحظ في هذه الأيام أن هناك بعض الشباب والفتيات يتسيبون في ساحات الحرم، وما حكم ذلك؟ الإنسان الذي يريد أن يأتي إلى مكة يأتي لأجل أن يتعبد في هذا المكان الطاهر أقدس البقاع، الصلاة فيه 100,000 والسيئة فيه تعظم، من هم فيه بسيئة كتبت عليه ولو لم يعملها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذي أتى هو وأسرته، أتى بنسائه وبناته وأبنائه إلى مكة، عليه أن يحافظ عليهم وأن يحفظهم ويصونهم، لا أنه هو يأتي للمطاف وهم يذهبون إلى الأسواق يتأذون ويؤذون، عليه أن يأتي بهم ويكون تحت نظره، البنات مع أمهن والأبناء مع أبيهم، لا أن يكونوا عالة على الناس وسببا للفساد والإفساد. وما ذكره السائل في سؤاله جد خطير ويخشى منه العقوبة، فخير للإنسان أن لا يأتي إلى مكة ويبقى هو وبناته وأبنائه في بلادهم، وإذا أراد أن يأتي للعمرة يأتي بمفرده أو هو وعجوزه ويبقى هؤلاء في بيتهم، أما أن يؤتى بهم لأجل أن يفسدوا في الحرم هذا منكر عظيم وعمل قبيح يخشى منه العقوبة العامة. الناس ينامون في الليل وهم يجوبون الشوارع ويترددون في ساحات الحرم ويعاكسون، وهذا يذكر بما كان عليه أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأن ينادي في الحج في السنة التاسعة، السنة التي لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حج بعدها، فأمر أن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك. ونرى كثيرا من النساء يأتين بالزينة وأحيانا يدخلن بها إلى الحرم، وبعضهن يلبسن عبايات سوداء لكنها أشد فتنة من غيرها، أشد فتنة مما لو لم يكن عليها هذا اللباس، وهي تكون مبدية لمحاسنها، تلبس ملابس ضيقة وشفافة، وربما تبدي ضحكات وحركات تلفت إليها أنظار الرجال، وهذا منكر عظيم وفعل قبيح وافتراء وفرية في هذا المكان المقدس الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويصون أهله ويحافظ عليهم ويحفظهم عما يشينهم، لأن كل راع مسؤول عن رعيته، فليكن على حذر أن يقصر في هذه المسؤولية، وليقم بما أوجب الله تعالى عليه من الرعاية والمحافظة عليهم وصيانتهم عما يشينهم ويؤذيهم، ويكونون هم سبب تعاسة وشقاء عليه وعلى المجتمع. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول ما حكم الاتجار في الدخان وما حكم المال المكتسب منه؟ الدخان مادة محرمة فلا يجوز الاتجار بها ولا يجوز تعاطيها، وهي مادة سامة قاتلة تسبب أمراضا خطيرة تضر بالبدن، وبدن الإنسان محترم ومحرم لا يجوز إلحاق الأذى به، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يتعامل بالاتجار في هذه المادة، لأنها أو لأن الاتجار بها ترويج لمرض خطير يؤذي المسلمين في أبدانهم ويستهلك أموالهم في وجه غير مشروع. يقول هل للمخالع أن يأخذ أكثر مما دفع من زوجته؟ نقول يكره له أن يطالب بأكثر، لكن لو أنه طالب وأخذ هذا دفع له صح ذلك، لكنه ليس من المروعة. Thank you. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.